كان وعدنا ولا وفى وعدنا ولم يفي. فلهم الله نشوف الكلمة الجماعة إن شاء الله. لكن بكرة ها؟ إن شاء الله. ترجبها حين؟ الآن؟ إذا أمكان كل بكرة. الآن ما يجي. شخا بكرة ما تجي هم السبب. لا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قد عرفنا بالأمس شروط وجوب الحج. عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام، وعرفنا فضله وشروطه، وناقشنا هذه الشروط. وحديثنا اليوم عن الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة مريا للحج أقام بذي الحليفة، معروفة الآن بأبيار علي، وبات بها، ثم أحرم منها وخير أصحابه، فمن أراد أن يحج متمتعا فعل، ومن أراد أن يحج قارنا فعل، ومن أراد أن يحج مفردا فعل. والتمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، الحلق أفضل، إلا إذا كانت العمرة قريبة من الحج، فالأفضل هنا التقصير للعمرة وتوفير الحلق للحج. ثم يحل من إحرامه ويبقى بمكة حلال، يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام من الطيب ولبس المخيط وإتيان زوجته إلى غير ذلك مما كان محرما عليه بسبب الإحرام، يعني كأنه لم يحرم. ثم يبقى في مكة ولا يسافر منها، وفي اليوم الثامن يوم التروية يحرم بالحج. هذا هو المتمتع، هذا أفضل الأنساك الثلاثة، لأن الإنسان في حجه أتى بنسكين: عمرة وحج، كل منهما مفرد، وعليه هدي يذبحه يوم العيد، وهذا الهدي نسك من أنساك الحج، وشعيرة من شعائره، وليس بدم جبران لشيء نقص، وإنما هو نسك من الأنساك مشروع في الحج، يجب على القارن والمتمتع الإتيان به. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحسنتم ما سوى إن كان لا، ما هي هذه أريد، لا لا لا، من تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهذا يجب عليه دم لهذه الآية الكريمة. وأما القران فهو أن يحرم الحج بالعمرة والحج معا، قل لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل أن يطوف للعمرة، فهذا أيضا يسمى قارن، يطوف بالبيت طواف قدوم ويبقى على إحرامه، وله أن يسعى بعد طواف القدوم، وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه عن السعي مع طواف الإفاضة، وعليه دم أيضا. القارن حكمه في وجوب الهدي حكم المتمتع، يكون عليه دم، وهذا الدم دم نسك كما عرفتم، لا دم جبران. ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى يذبح هدية، هذا هو القارن. لكن المشروع في حق القارن إذا أحرم بالحج بالعمرة والحج معا أن يتحلل بعمرة إذا لم يسق الهدي، فإن ساق الهدي لزمه أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف أصحابه بين الصفا والمروة، طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمرهم أن يجعلوها عمرة، يتحللوا ويجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فقال سراقة بن مالك رضي الله عنه هل عامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أنه يتحلل إلا إذا كان سائقا للهدي، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. والجمهور على الاستحباب، أنه يستحب بحقه التحلل إذا لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي من الحل فهذا يبقى على إحرامه ولا يعني ينحر هديه قبل يوم العيد، ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم من اليمن وقد أهل بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معه هدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه. وقدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن أيضا وأهل بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يسق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل بعمره. وأما المفرد فهو أن يحرم بالحج في أشهره، يلبي من الميقات لبيك حجة، فيبقى على إحرامه حتى يوم العيد، حتى يقف عرفة ويبيت مزدلفة ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، وعندها يتحلل. هذا هو المفرد ولا دم عليه، ما عليه هدي المفرد، لا هدي عليه إلا إن شاء يتطوع، إن شاء يتطوع ويعني يتقرب إلى الله عز وجل بذبح فلا مانع، وهو على أجره إن شاء الله تعالى، ويكون هذا من نفل التطوع، يعني ليس بواجب، من نفل الهدي ليس بواجب، لكن الواجب الهدي يجب على القارن وعلى المتمتع، أما المفرد فلا هدي عليه. وهذا يشمل على كل حال كل إنسان أحرم بالحج ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج، أما من أتى بعمرة ولم يسافر بينهما فعرفنا أنه متمتع. وإن جعلهما جميعا يعني عمره حج هذا هو القارن. المفرد الذي يقدم من الآفاق هذا إذا كان مع الساعة وقت يستحب له أن يطوف للقدوم طواف القدوم، وهذا سنة مثل القارن. وإن سعى مع طواف القدوم بعده يعني كفاه عن سعي الحج، لأنه يعتبر هذا سعي الحج قدمه على أعمال الحج، يكفي هذا عن سعي الحج. القارن والمفرد ليس عليهما سوى سعي واحد، فإن أتيا به بعد طواف القدوم أجزأ، وإن لم يأتيا به وأخراه إلى بعد طواف الإفاضة كان ذلك حسنا. الكل والحمد لله جائز هذا وذاك. أما المتمتع فعليه سعيان، عليه طوافان، طواف للعمرة طواف للحج، وعليه سعيان، سعي للحج للعمرة وسعي للحج. أما أي هذه الأنساك أفضل فاللي يظهر والله أعلم أن أفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، وذلك للأمور الآتية. أولا لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فأمرهم به لما قدم على مكة وأكد عليهم هذا الأمر حينما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال لو استقبلت لما قالوا إنك يا رسول الله ما حللت، قال إني سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم أول جعلتها عمرة. فإذن التمتع أفضل إذا كان الإنسان لم يسق الهدي معه، وذلك لأن هذا هو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. ثانيا أن المتمتع يأتي في سفرة واحدة في نسكين مستقلين عمرة وحج، وهذا عمل جليل خير كثير، عمرة مستقلة وحج مستقل في سفر واحد، هذا مكسب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويجوز حينئذ إذا كان الإنسان سبق أنه عن حج أن تكون عمرته لواحد وحجه لآخر، أو أن يحج عن نفسه وتكون العمرة لغيره، أو تكون العمرة له والحج لغيره، كل هذا جائز وهو يعتبر متمتع. وأما ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع من أنهما كان ينهيان عن التمتع ويأمران بالإفراد، فهذا والله أعلم رغبة منهم واجتهادا في أن يعمر البيت لئلا يقبل الناس عليه وقت الحج ويأتون بالعمرة والحج ثم ينصرفون عنه إلى العام القادم إلى العام المقبل، ويبقى البيت معطل ما يطاف ولا يسعى بين الصفا والمروة، تبقى شعائر العمرة معطلة لأن الناس كان يعز عليهم السفر، أسفار غير مهيئة فيها الفرص مثل الآن، فرص الآن والحمد لله متاحة، الآن يجي من أقاصي الدنيا يجي في وقت وجيز، الطائرات كما ترون الآن والحمد لله، سيارات أيضا بالنسبة للبلاد اللي ما بيننا وبينها بحار، سيارات والطرق معبدة وميسرة والخدمات متوفرة، فالنعم تامة، نسأل الله يديمها علينا وعلى المسلمين، وهي يكفينا وإياكم شر الأشرار والحساد إنه على كل شيء قدير. المقصود أن هذه وجهة نظرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن مع تقدير هذه الوجهة إلا أنه لا رأي لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال ولد بن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لما قالوا له إن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني ما في نسبة. قال الرسول هو المطاع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة وهي من طاعة الله عز وجل. وأبو بكر وعمر يؤخذ بقولهم فيما لم يرد فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا شك أنهما من الخلفاء الراشدين، أبو بكر هو الأول وعمر هو الثاني رضي الله عن الجميع، وعثمان هو الثالث وعلي بن أبي طالب هو الرابع رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. تبين من هذا أن التمتع أفضل وأولى وأكمل، ولا يعتذر الإنسان يقول أنا والله بيكلفني الهدي، إن كنت موجد فسيخلف الله عليك. ولا تقدم الهدايا على الهدي. بعض الناس الآن يستغلون بعض الأخوان الوافدين يصرفون جل أموالهم في هدايا لأقاربهم وجيرانهم وأهليهم، وهذا عمل طيب وتقوية للصلاة والروابط، لكن لا يجب أن يكون على حساب الحج ومناسك الحج. يجب أن تكون مناسك الحج يكون لها النصيب الأوفى، وإن بقي شيء فليكن للهدايا. نفقة تكملة الحج هذه المقدمة، والهدايا تكون في الدرجة الثالثة. يعني لا بد من هذا الترتيب وهذه المراعاة. بعض الناس من يوم يجي ويلا هاب في الهدايا يشتريها، وإذا فكر فإذا النفقة قد نفدت. المقصود أن الإنسان اللي عنده مال فكونه يذبح ذبيحة سيخلف الله عليه ويعظم له الأجر المثوبة. ومن كان عاجز الحمد لله يصوم 3 أيام في الحج 7 يروح إلى بلده بنص القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فكما سمعتم من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحمد لله لما يجد شيء يصوم. ثم يليه القران، لان القران يجمع ايضا به الانسان بين عمره وحج وان كان غير مستقلين، ولان هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم يكون الثالث الافراد بعد هذا، يكون الافراد هو الدرجه الثالثه. هذه انساك الحج 3، والحاج مخير في الأخذ بواحد من هذه الأمور 3 إذا وصل إلى الميقات. والمواقيت، هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه اسمها الأشهر، هذه المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، وهي معروفة الآن بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة على 10 مراحل حينما كان السير على الإبل، أما الآن في حوالي 400 كيلو على وجه التقريب. ثانيا وقت لأهل الشام الجحفة. الجحفة هذه قرية كانت قرب رابغ، أقرب من رابغ قليل، فإذا اللي يحرم من رابغ كأنه أحرم من الجحفة لأنه يمر بها لأنه اجترفها السيل. وهذا لأهل الشام ومن جاء من تلك الناحية كأهل مصر وأهل الجزائر والمغرب ومن يجي من أوروبا من تلك الناحية كلهم يحرمون إذا حالوا رابغ إن كانوا في الطائرة وإن كانوا في البحر إذا حالوا أيضا. ثالثا يلملم وهو معروف السعدية هذا ميقات لأهل الساحل اليمن تهامة ومن جاء من تلك البلاد تعرف الآن بالسعدية وهو ميقات حي معروف الآن وعلى طريق عام مسافلة. رابعا قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وهو معروف الآن بالسيل الكبير وما امتد منه كوادي محرم اللي يحرم منه اللي يجي مع طريق الهدى مع الجبل يعني هذا امتداد الوادي. واللي يجي مع طريق الطائف السريع طائف السيل هذا يحرم من السيل يعرف الآن بالسيل الكبير. هذه مواقيت أربعة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق العراق خراسان ومن في تلك النواحي بذات عرق وتعرف الآن بريع الضريبة تقع شمالا عن السيل بين ميقات المدينة وميقات أهل نجد السيل. ومن لم يمر بواحد من هذه المواقيت يعني فهذه المواقيت لا يجوز لمن أراد العمرة أو أراد الحج أن يمر بها إلا محرما لأن الله جل وعلا جعل بيته معظما وجعل هذا الحرم فناء وحماء للكعبة المشرفة وجعل الحرم فناء لهذا المسجد وجعل ما بين المواقيت فناء للحرم. فمن تعظيم هذه البقعة وتقديسها أن الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة يدخلها على هذه الهيئة متجرد من الثياب والطيب والزينة كل الناس في زي واحد كأنهم خرجوا من القبور كأنهم انتقلوا إلى القبور خرجوا منها أفير الكفن. تساوى بين الناس الغني والفقير كل لابس نزار وردة اللي يملك الملايين واللي ما يملك إلا عشاء كلهم هكذا. لا إله إلا الله حكمة حكيم يتجنبون الطيب يتجنبون الرفث كلهم الملك والمملوك والراعي والرعية كلش والعبد وسيده والغني والفقير كل على هذه الصفة تساوي كأن مثل ما إذا مات الإنسان كلهم يدهن في الأرض وغدا يخرج من القبور هكذا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يحشر الناس يوم القيامة يجمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين كلهم يجمع الله الأمم أولها وأخراها كلهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما خلق لا فرق بين العربي ولا بين العجمي ولا بين فلان وعلان ولا من يملك الأموال ولا من لا يملك شيئا ولا من له سلطان ولا من لا سلطان له كلهم جايين على هذه الصفة. ولا ينفع أحد عند الله عز وجل إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو النافع بإذن الله عز وجل وما عدا كل شيء. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم يكون شفعاء. فعلى كل لبيب ناصح لنفسه أن يعد العدة لهذا اليوم. هذا يوم لا بد من الجميع سيواجهونه، شاءوا أم أبوا، كله مر لا بد من هذا من هذا. فالناس لا بد أنهم سيموتون وأنهم سيبعثون وأنهم سيسألون في قبورهم من ربكم ما دينكم النبي، وأنهم سيبعثون وأنهم سيصيرون إلى جنة أو نار، ما فيه منزل ثالث. فريقكم في الجنة وفريقكم في السعير. إذن يا إخواني الخطب جلل، الأمر عظيم، ينبغي الاستعداد وإخلاص العبادة لله عز وجل وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعله في درس قادم إن شاء الله تعالى أتحدث لكم عن شيء من أهوال يوم القيامة، لعل يكون في هذا عبرة وذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. المقصود إن هذه المواقيت، والدليل على هذا حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني إذا كان الإنسان منزله داخل المواقيت أحرم منها، مثل أهل جدة وأهل الشرائع وأهل أم السلم وأم الدود ومثل الوادي وأهل الجموم، هؤلاء يحرمون من منازلهم لأنهم داخل المواقيت. حتى أهل مكة يحرمون بمكة يعني للحج. وأما المكي ومن في حكمه إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما طلبت منه العمرة وهو مقيم بالأبطح حينما نزل من منى، لأنها كانت أتتها العادة الشهرية الحيض، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. قالت: إنكم ترجعون بحج وعمرة وأرجع بعمر بحج فقط. فلما ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، اللي يسموه الأمس العائشة، تعرفون الأمس العائشة، فأمرها أعمرها من التنعيم. ولما طافوا بالبيت بين الصفا والمروة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فرغتما؟ قالوا: نعم. فأذن عليه الصلاة والسلام في الناس بالرحيل، وطاف بالبيت طواف الوداع، وصلى بالناس الصبح، ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المشرفة، ومنها توفي في ذلك العام المقبل عليه الصلاة والسلام. اللي يمر في الطائرة يحرم إذا مر على هذه المواقيت، أو في البحر يحرم إذا حاذها، مثل اللي جاي من الشمال من قناة السويس يحرمون من البحر إذا حالوا رابط، أو جاي من طريق باب المندب مثلا دخل البحر الأحمر وهم جاي الجدة يحرمون أيضا إذا حالوا السعدية، أو جاي من السودان يحرمون أيضا إذا حالوا السعدية. والإنسان اللي ما يمر بميقات يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها منكم، فإن خفي عليه الميقات أحرم مسافة مرحلتين عن مكة، يعني مسافة 80 كيلو. إذا بقي بينه وبين مكة 80 كيلو يحرم، هذا إذا خفيت عليه المواقيت ولم يعلم ميقات، وش اللي جنبه ميقات الحليفة ولا يلملم ولا ما يدري، يحرم إذا بقي عليه مرحلتين، لأن السيل وذات عرق ويلملم كل منها على مرحلتين. مرحلتين هذه مراد بها للجمال، كان الناس في الماضي يرحلون على الإبل، هي وسائل النقل، ما في طائرات، ما في السيارات، ما في البواخر، نعم في بواخر، لكن البواخر ما تمشي إلا على الماء، لا لا، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ولهذا قوم نوح عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أمر الله أن يصنع السفينة وأخذ يصنعها في البر، صار يسخرون منه، قالوا يا نوح تصنع سفينة؟ قال نعم. قال تبي تنقلها للبحر وتنقل البحر إليها؟ قال إن تسخرون منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فإذا جاء أمرنا وفرت النور، قل نحمل بها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. لا إله إلا الله. ففتح الله أبواب السماء من منهمر وفجر الأرض عيون، حتى شال حمل الماء السفينة وهي في البر، صارت الدنيا كلها بحر حتى